المحاضرات دي نفيسة وثمينة، وأنا همشي، أنا همشي، لابد تسمعوني يعني سماع كده، يعني أهل، يعني بناتي، أولادي، إخواتي، أخواتي، تسمعوني سماع أهل، أنا ماشية بفضل الله عز وجل، بفضل الله عز وجل، لدي الكم الذي لن تجدوه باللغة الإنجليزية. أنا عندي قرابة 1000 2000 ملف صوتي و فيديوهات في جميع البرانشات، لأني زي ما قلت لكم في البداية أنا سبت كل حاجة عشان أفضل كل حاجة. فأنا وقتي 24 ساعة لا أفعل إلا ذلك حتى أسقط من الإعياء تعبا بفضل عز وجل. يعني أنا مش برائي بعملي، ولكن أنا بقول لكم فعلا خسارة، خسارة إن أنتم ما تستفيدوش من الخير اللي موجود. وأنا بألهس مع مجموعة قليلة جدا معايا، لدرجة أقسم بالله الذي لا إله إلا هو، السايت بتاعي اليوتيوب 2، واحدة عربي واحدة انجليزي، قنوات 12 قناة على التليجرام، انا ما اعرفش اي حاجة عنهم فيما يتعلق بالباس، بالاسم، بالسيكريتس، بالحاجات، ماليش كده. يقولوا لي السايت حضرتك الباس، قلت له خلي الباس معاك حضرتك، لاني انا ماشية، انا ماشية، يقين اني ماشية يستلزم اني اسلم الامانة لحد. انا بفضل الله عز وجل مش عايزة من اي حد حاجة خالص، هو كفيني تماما، انا عايزه ادي اللي عندي وهو كتير. يعني يكفي انه مثلا يكون عندكم كده، يعني عندكم كده فكر ان انا عندي مثلا بتاع 200 جيجا ملفات صوتيه بس. لدرجه ان احد بناتي لما جت لي قالت لي يا امي انا جبت معايا هارد جديد عشان اخد عليه اللي عندك، وخدته يا حبيبتي ومشيت. قلت لها خد يا بنتي، بس إلهي يكرمك انشري، بس انا مش عايزه منك حاجه، انا عايزه منك تنشري عشان الناس تعرف الحق، بس انا مش عايزه حاجه. اللي احنا هنقوله ده، هذه محاضرات يعلم ربي اني اجلست زي البنات الصغيرين اقعد استمع وعشان اجاز لله عز وجل، وامتحن زي العيال الصغيره، واستنى لغايه ما تطلع النتيجه، واستنى وما اقولش غد النتيجه، استنى بقى الكرسي اللي بعده. وما زلت وساظل من المحبره الى المقبره، ده اللي انا انواه. انتوا فقط خدوا، انا مش عايزه منكم حاجه، انا عايزاكم تاخدوا اللي اقوله، بدل انا بقول لكم هنا ما عنديش مانع كل مره ابتدي من الاول، ما عنديش مشاكل خالص. انا هتني من المحبره الى المقبره، هتني اشتغل لغايه ما اموت وانا بشتغل ان شاء الله. انا طالبه منكم تاخدوا اللي انا بقوله، بس مش عايزه اكتر من كده. فاللي انا بجمعه ده، المسؤول اللي موجود عندكم او المسؤولين تجمعوهم، او انا اخلي البنت عندي تجمعهم، مفيش مشكله. بعد ذلك يوضع في المكتبه كده ركن اسمه دوره الدكتوره سهير البرقوقي في الدعوه الى الله عز وجل على اساس علمي عربي وانجليزي. وانا كل مره مش همشي غير بالكتاب ده، انا كل شغلي اني ناقله، مفيش حرف بقوله لوحدي. داخله على 15 سنه بشتغل، يعني الاعتماد الرسمي كان من 2005، من 2000 2001 وانا بشتغل، باني قال ايه الجمال اللي بتقولي ده، ايه الجمال، اقول لهم انا ناقله، انا ناقله، انا بنقل، ما بقولش اي حاجه خالص من عندي، واللي انا بنقله ربنا رزقني ان اللي يعلمني يقول لي انقلي قال الله قال الرسول قال الصحابه، يقول لي العرفان، ما اعرفش غيره. فانا مش طالبه منكم غير يعني ربنا يبارك فيكم اعتناء، بس اعتناء باللي بيكتب، لانه ليس بقليل. انا هقول لكم بالعربي وبالانجليزي، نجمع دول وتبقى اسمها دوره، ما حدش يقول لي قد ايه وبعد قد ايه وهتديني اجازه ولا ما تدينيش، انا هديك علم، انا هديك علم، بس هديك علم صحيح ان شاء الله، وهديهولك ان اللي قدامك لو بيحجك في اي شيء تقدر ترد عليه، ده اللي انا مستأمنه عليه. اما ما عدا ذلك انا ما بفهمش فيه، انا ما بفهمش غير ان انا اقول لك العلم اللي عندي، ولا اشيل اي شيء من هذا العلم عنك او عنك، بس أكتفي بذلك. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.